بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 73 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكر أو أنثى وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. نعم، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الحجب. هذا الباب ليس بالجديد علينا كثيرا، لأنه مر معنا مسائل كنا نقول هذا يسقط ليس له شيء. ما معنى يسقط؟ يعني أنه محجوب، هناك من حجبه فليس له ميراث. قبل أن ندخل في هذا الباب أيضا أقول لكم، مر معنا حجب لا يذكر في هذا الباب لكن يذكر في أبوابه المتفرقة، وهو ما يسمى بحجب النقصان، يعني يكون الوارث ينقص نصيبه ويعطى ميراثا. مر معنا قبل قليل أن الأم لم نعطيها الثلث، أعطيناها ماذا؟ السدس. هذا يسمى عند العلماء بحجب نقصان، فتحجب من الثلث إلى السدس. هذا لم يعقد له بابا لأنه يمر في أبواب سابقة. الزوج مثلا إذا توفيت زوجته وليس لها ولد، كم ميراثه؟ الزوج النصف، فإذا وجد ولد فإنه يأخذ الربع. هنا حجب أيضا، حجب الزوج من النصف إلى الربع بسبب الولد. فإذا مر معك في كتب الفرائض ما يسمى بحجب النقصان، يعنون به ما ذكرت لك، أنه ينقص من فرض إلى فرض آخر، فبدل من أخذه السدس، بدل من أخذه الثلث يأخذ السدس، بدل من أخذه النصف يأخذ الربع، وهكذا. وهذا كما قلت لك مر في أبوابه. مر معنا ما يحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن. من هذا؟ الزوجة. الزوجة تحجب حجب نقصان إذا وجد لزوجها الذي ورثت منه ولدا، فإنها بدلا من أن تأخذ النصف تأخذ الربع، بعد ما تأخذ الربع تأخذ الثمن، حجب نقصان. هذا كما قلت لك مر معنا. الذي معنا الآن حجب حرمان ليس له شيء إطلاقا. هذا في عدة صور. قال: يسقط ولد الأبوين بثلاثة. قال: ولد الأبوين، قلنا بالأمس يريد المؤلف بالأبوين يعني الشقيق، فالأبوين هي بمعنى الشقيق. يسقط ولد الأبوين يعني الولد الشقيق. الولد هنا ماذا تشمل؟ الذكر والأنثى. إذن الولد الشقيق يعني الابن، قصدي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، هذا يسقط. يعني في بعض المسائل أخوك الشقيق أو أختك الشقيقة لا يرثن. طيب متى؟ قال بثلاثة، قال بالابن. انتبه لقراءتها بالابن، إياك أن تقول بالابن لأن هذه همزة وصل. إذ يسقط بالابن. قال وابنه، ابنه يعني ابن الابن. قال والأب، فإذا وجد هؤلاء فإن ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقط. صورتها من أسهل ما يكون: هلك إنسان عن أخيه الشقيق وعن ابنه، عن أخيه الشقيق وعن ابنه، هل يرث الأخ الشقيق؟ لا يرث لوجود الابن. هلك هالك عن أخته الشقيقة وعن ابنه، هل ترث أخت الشقيقة؟ نقول لا ترث. فإذا أردت أن تقسم فتقول الميراث للابن، والأخت الشقيقة هذه ليس لها ميراث، محجوبة. من حجبها؟ حجبها الابن. كذلك قال وابنه نفس المثال، هلك عن أخيه أو عن أخته أو عن إخوانه الأشقاء، وهناك ابن ابن، فالميراث كله لمن؟ لابن الابن. فلو قدرنا أن له إخوة وأخوات أشقاء محتاجون فقراء، وهم الذين أيضا قاموا به، هم الذين كان عندهم يمرض ثم توفي، وله ابن ابن في أولى ابتدائي وقد ترك 10 ملايين، لمن هذه الملايين؟ ها؟ لابن الابن. طيب إخوانه وأخواته الكبار الذين يعني يراعونه هل لهم شيء؟ نقول ليس لهم شيء، ليس لهم شيء، والمال كله لابن الابن الصغير هذا. وفي هذه الصورة يعني كما قال العلماء ينبغي له أن يوصي لمن؟ لإخوانه، لأنه إذا علم أن مرضه أو أنه يعني لا يرثه إلا هذا، فإنه في هذه الحال يتأكد في حقه أن يوصي لإخوانه حتى لا يخرج من غير استفادة من ماله، والأعمار بيد الله. لكن هذا هو الذي ينبغي من حيث القرابة ومن حيث مراعاة حق إخوانه الأشقة. لكن لا يعنينا هذا، الذي يعنينا هنا أن ابن الابن هنا هو الوارث. أرأيت لو كان نازلا أيضا ابن ابن ابن، فهل يتغير الحكم؟ لا يتغير. إذا انتهينا من هذا، وهو أن الإخوة والأخوات الشقيقات هؤلاء يحجبنا ويحجبون بالابن وإن نزل. كذلك الأب، إذا وجد أب فإن الأشقة لا ميراث لهم. أعطنا مسألة، هلك عن 5 إخوة أشقة وخمس شقيقات وأب، لمن المال؟ للأب، وهؤلاء محجوبون كما تبين لك. طيب إن كنت تذكر أننا في فصل سابق قلنا إن الجد مثل الأب، تذكر هذا؟ إذا نضيف هنا فنقول أيضا يحجبون بالجد، يعني بالأب وإن على، كما قلنا بالابن وإن نزل، نقول هنا بالأب وإن على القول الراجح. وإلا مر معنا أن هناك تفصيلا وشيء يعني قلنا أنه مرجوح. فالخلاصة أن الأشقة ذكورا أو إناثا يحجبون بالابن وإن نزل وبالأب وإن على. طيب بعد هذا قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ولد الأب يعني الأخ لأب، ويشمل الذكر والأنثى. فالأخ لأب يسقط بالثلاثة، من الثلاثة؟ الذين سبقوا بالابن وابنه والأب، وأضفنا الجد. فالأخ لأب يسقط هؤلاء ويزاد عليهم، قال بالأخ من الأبوين، بالأخ الذكر من الأبوين، فإنه يسقط ولد الأب. صورتها هلك إنسان عن أخيه من أبيه وعن ابنه، لمن المال؟ للابن. هلك عن أخيه من أبيه وابن ابن ابن نازل، لمن المال؟ كذلك للابن. هلك عن أخيه لأبيه وعن أبيه، أيضا المال للأب. كذلك هلك عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه، لمن المال؟ أيضا للشقيق، لما عرفت في كلام المؤلف. نتجاوز هذا، قال ويسقط ولد الأم بأربعة، من هو ولد الأم؟ أيوة، الأخ لأم أو الأخت لأم. فهؤلاء قال يسقطون بأربعة، من هم؟ قال بالولد ذكرا أو أنثى، بالولد ذكرا أو أنثى، يعني بالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فالإخوان من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث. أعطينا مسألة، هلك عن أخيه لأمه وعن ابنه، هل تورث الأخ لأم؟ طيب هلك عن أخيه لأمه وعن بنته هل يرث؟ لا يرث. بعض الطلاب ربما يعني يغفل عن أن الأنثى هنا مثل الذكر، فربما ظن أن الحجب إنما يكون بالولد الذكر، ولكن لا، بالولد الذكر وبالولد الأنثى كلاهما الحد سواء. إذن لا ميراث للإخوة من الأم مع الفرع الوارث، هذا صحيح؟ هذا صحيح. طيب، هل يشمل الولد وإن نزل؟ فلو هلك عن أخيه لأمه وعن ابن ابن، هل يرثون؟ لا يرثون، مدام وجد ولد ذكر أو أنثى يعني للميت فلا إرث لهم. كذلك أيضا قال وولد الابن، وهي التي ذكرناها الآن. قال والأب والجد، كيف الأب والجد؟ يعني يحجبون، يحجب الأب والجد الإخوة لأم والأخوات أيضا. أما الأب فمر معنا أنه بالإجماع لا إشكال في هذا. الجد ماذا مر معنا أيضا؟ أيضا بالإجماع، قال ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. إذن الجد هنا يسقط الإخوة من الأم، فعليه لا معنى أن نقول بالأبي وإن على، بالأبي وإن على. إذا هذا ما يتعلق بالإخوة من الأم. قال ويسقط الجد بالأب، انتقلنا إلى الجد. الجد هل يرث؟ ما ميراثه؟ ها؟ السدس؟ ها؟ الجد كالأب، من اللي يأخذ السدس؟ الجدة، زوجته الجدة، أما هو فإن ميراثه كالأب. قال يسقط بالأب، يعني لا تورث جدا مع وجود الأب، لا تورث جدا مع وجود الأب. هل نقول لا تورث جدا مع وجود ابنه؟ نقول ما يلزم يكون ابنا له، يعني هو جد للميت لكن ليس الأب ابن له. كيف تأتي هذه؟ نعم، من جهة أمه مثلا، هلك إنسان عن جده، من جهة أمه يرث الجد من جهة الأم. ها؟ إذا ما صورتها؟ ها؟ هلك إنسان عن أبيه وعن جده، جد أبيه، جد أبيه، إذن هو ابنه، ابنه نازل. أي طيب، نفكر في هذه. المهم أنه يسقط الجد بالأب، فلا ميراث لجد مع وجود الأب. طيب، قال وكل جد بمن هو أقرب منه. نعم، فكما قلتم هلك عن أبي جده وعن جده، لمن الميراث؟ للجد، أما أبو الجد هذا فليس له شيء. وهذه قاعدة مضطردة، أن القريب يحجب البعيد. إذا هذا باب الحجب، وهو كما ترى مختصر، لكن مع اختصاره إلا أنه من أهم الأبواب، فلو ورثت محجوبا لا أشكل هذا كثيرا. طيب، ما ذكر هنا؟ ما ذكر الجدة التي مرت معنا بالأمس؟ هل الجدة تحجب بالأم أو ترث معها؟ ها؟ تحجب، لا ميراث لجدة مع الأم، مر معنا. ما ذكرها في هذا الباب؟ ما ذكرها؟ ليته ذكرها، مع أنها مذكورة في أول باب ميراث الجدة. انظر في أول باب أو في أول فصل ميراث الجدة، قال نعم وللجدة إذا لم تكن أم السدس، عدلها بالمناسبة هي أم، قال فصل وللجدة إذا لم تكن أم السدس، يعني إذا لم توجد أم فلا السدس. إذا انتهينا يا أخوان من هذا الباب، من باب الحجب. طيب، أعطينا مثالا يا يحيى، فيه أخ لأم محجوب. يلا. أيوة، وابن، صحيح الكلام؟ صحيح. يا عبد العزيز مثال آخر غير الحجب هنا، أخ لأم محجوب بغير ما حجب في مثال يحيى. أيوة، وأخ شقيق توافقونه؟ أخ لأم وأخ شقيق هل يحجب هنا؟ مر مع من يحجب الأخ لأم والأخ الشقيق؟ ما يحجبه، الأخ الشقيق هو اللي على خطر. أما الأخ لأم في هذا المثال فسوف يرث. انظر في الكتاب ماذا قال؟ ويسقط ولد الأم في من؟ بأربعة. هل عد منهم الأخ الشقيق؟ إذن مثالك ما يصح، بل يرث في المثال هذا. يعني هلك هالك عن أخيه لأمه وعن ابن ابن، صح الكلام؟ صحيح. يا عبد الإله مثال ثالث، أخ لأم محجوب وأب، صح الكلام؟ صحيح. أيضا مثال آخر، من لها؟ يلا. أيوة، وجد، صحيح. أيضا مثال آخر، مثال آخر، أي هلك هالك عن أخيه لأمه وعن ها وعن بنت وعن بنته، صحيح؟ صحيح. أيضا نعم، عن أخيه لأمه وابن ابن نازل، ها إيه ابتداء هذا مبروك، هذا لا تقل طنشه، ترى يعني يحجب ويزين وما شاء الله عليه. طيب عندنا أيضا أعطنا مثالا لجد، جد محجوب، أي ها لا ما الابن ما يقوى يحجب جده، يستحي منه، يعني جد محجوب ها؟ إيه بس الجد هنا جد وابن، هل لكن دعونا من هذا، لكن جد وابن هل يرث الجد هنا؟ يرث. إذا ماذا تقصد بقولك وابنه؟ يعني هلك الإنسان عن جد. يلا أعطينا حاجبا له. أنت لما قلت وابنه هل تقصد يعني ابن الجد الذي هو أبو الميت؟ ابن الميت، لا ابن الميت يرث، يرث وسوف يرث أكثر من الجد أيضا، ولا لا؟ كم يرث الجد في هذا؟ ها؟ يعني هلك الإنسان عن جده وابنه، الأب الجد أب فيرث السدس والباقي للابن. إذن نريد مثال حجب فيه الجد. نعم، عن جده وأبيه، صحيح؟ صحيح. هل في صورة أخرى؟ هل يمكن يحجب الجد بغير الأب؟ مثل ممكن، يعني هلك إنسان عن جده وعن أبي جده اللي هو جد أعلى. طيب أعطنا مثالا لأخ شقيق محجوب. يلا أحمد، أخ شقيق إذا وجد الابن، طيب هل يحجبه أحد آخر غير الابن؟ حضرت؟ يلا ها؟ الأب عن أخيه الشقيق وعن أبيه، فالأب يحجب الأخ الشقيق. طيب أعطينا مسألة فيها أخت شقيقة حجبت، أخت شقيقة وابن، صح الكلام؟ طيب أكتب أمثلة للدرس الغد إن شاء الله. هلك هالك عن بنتين، عن بنتين وعن أختين شقيقتين، وعن أختين لأم، وعن أختين لأم. المسألة الثانية، هلك إنسان عن ثلاث أخوات لأب، ثلاث أخوات لأب، وعن جدة، وعن أبي الجد، وعن أبي الجد. طيب مسألة ثالثة، هلك إنسان عن زوج، عن زوج وزوجة، ما تجي؟ هل منكم من كتب الزاي؟ في أحد كتب يعترف؟ ما يجتمع زوج وزوجة، ما يجتمع. إذن عن زوج وعن ابن ابن، وعن ابن ابن، وعن أخ لأب، وعن أخ لأب. طيب آخر مسألة، هلك هالك عن جدتين، عن جدتين وعن بنت بنت، وعن بنت بنت، وعن أخوين، وعن أخوين لأم. طيب هذه إن شاء الله حضروها للغد، وفقكم الله لما يحب ويرضى.